الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، كيف نستقبل شهر البركات، شهر رمضان؟ نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبلغنا جميع رمضان وأمتنا في أحسن حال. اللهم أبلغنا شهر رمضان يا رب العالمين، وأعنا فيه على الطاعات، وتقبله منا يا ذا الجلال والإكرام. من أعظم، بل هو أعظم ما تستقبل به هذا الشهر المبارك، أن تستغفر الله وتتوب إليه قبل قدوم هذا الشهر الكريم. وربنا جل ذكره يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالفلاح معلق بالبراءة من الذنوب. وكذلك رب العزة جل ذكره يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فلا يظن العبد أن هناك ذنب من الذنوب لا يغفره الله تعالى. فمن تاب تاب الله عليه ولو ملأ الأرض ذنوبا. وربنا الكريم في الحديث القدسي يقول: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. تبارك الله العظيم. فهذا يدفعك إلى التوبة الصادقة، حتى لا تحرم خير هذا الشهر المبارك، وتؤدي حقوق العباد. نسأل الله الستر الدائم في الدنيا والآخرة. فحق الله تبارك وتعالى ربنا يعفو عنه ويغفر، أما حقوق العباد فهي مضمونة، لا بد أن ترجع إلى أصحابها. فعليك أيها الحبيب الغالي، إذا كانت قد وقعت منك مظلمة ولو غيبة أو نميمة، أو عافانا الله إياكم نظرة محرمة، فيجب على العبد أن يؤدي مظالم العباد حتى يوفق لطاعة الله تعالى في هذا الشهر الكريم. إي والله، هذا كلام من أنفس ما يكون أن يعيه المرء قبل هذا الشهر المبارك. على العباد أن يؤدوا المظالم لأهلها. وإن من المظالم التي عمت هذه الأمة في هذا الزمان الحسد، وكذلك السحر، عافانا الله والمسلمين. فكثيرا ما ترى مسلمين يشتكون من سحر وقع بهم فغير حياتهم، أو نظرة أو عين أصابتهم. فعلى العائن والساحر والكاهن وهؤلاء الذين يفسدون في أرض الله أن يتوبوا إلى الله تعالى. ومن وقع في هذه البلية وهذا الذنب الكبير، سحر مسلما، بغى عليه وتطاول عليه أن يرجع إلى ربه، ويعلم أن هذا الذنب الكبير لو جاء رمضان ومتلبس به مانع وحائل بينه وبين التوفيق، بمانع بينه وبين أبواب السماء. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب السماء، أبواب السماء تفتح. وهذا الذي بغى وظلم وطغى على إخوانه المسلمين يدعو ويدعو ولا تفتح له أبواب السماء. ثانيا، حسن الظن في الله جل ذكره. وربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فإذا تاب العبد منا إلى ربه وأدى الحقوق إلى أهلها إن كان هناك حق لإخوانه، وصدق التوبة مع الله تعالى، ف فإنه يحسن الظن في الله أن ربه يفتح له أبواب الخيرات كلها لا يغلق عنه بابا، ويغلق عنه أبواب الشرور والمنكرات كلها ولا يفتح عليه بابا. ويكن حسن الظن أن ربه سيعينه على كل خير، ويحاول أن يجعل هذا رمضان أو هذا الشهر المبارك القادم مختلفا تماما عن الشهور الماضية، يشمر في طاعة الرحمن ويجد ويجتهد ويحمد الله تعالى أن بلغ هذه الأيام المباركة. فكلنا كم كنا نعرف إخوة أحبة وجيران صدق وزملاء دراسة وغير ذلك سبقونا إلى الله تعالى، وأبقاك ربك يا عبد الله إلى أن أدركك هذه الأيام الكريمة المباركة. فهنا يزداد شكرك لربك ويزداد حمدك له، وتزداد رغبتك فيما عنده، ويزداد زهدك في الدنيا التي حالت بينك وبين الإقبال على الله تعالى، وتسارع في كل خير وتجتنب كل شر، فتعلو منزلتك عند الله تعالى وترتقي إلى كل الخيرات. فنسألك اللهم أن توفقنا جميعا لكل خير، وتجنبنا الزلل، وتجعلنا من عبادك الموفقين المسددين يا رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إذا أيقن المرء بذلك أيها الأحبة الكرام، وجب عليه أن يجتهد في الدعاء، ويجد في الدعاء بأن يبلغه الله تعالى هذه الأيام المباركة، وبين وبين ربه: يا رب اللهم بلغني رمضان، ويدعو الله أن يعينه فيه على الطاعات، ثم كذلك يدعو ربه بأن يتقبل منه هذه الطاعات. فهكذا كان سلفنا الصالح يدعون ربهم كثيرا أن يبلغهم هذا الشهر المبارك، وإذا وصلوا إليه يدعون ربهم كثيرا أن يوفقهم فيه للطاعات وأن يتقبله منهم سبحانه وبحمده. فسبق حسن ظنك في الله تعالى، وهو ملازم معك إلى آخر نفس في حياتك، فربك تعالى جل ذكره يوفقك بإذن الله تعالى، ويعينك على العمل الصالح، ويفتح لك أبواب خيرات الله بها عليم، من قراءة القرآن، وصيام بالنهار، وقيام بالليل، وصدقة، وصلة رحم، وتعلم علم وتعليمه ونشره، إلى غير ذلك من أبواب البر التي لا تحصى ويقبلها منك جل جلاله، فتكن من عباد الله السعداء. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أسعد عبادك، اللهم اجعلنا من عبادك السعداء يا رب العالمين، وجنبنا الشقاوة وأهلها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا يا ربنا إلا شفيته. اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين، اللهم عجل لهم بالعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تب علينا وعلى كل عاص من المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا جميعا والمسلمين جميعا شهر رمضان يا رب العالمين، ونحن في أتم إيمان وأكمل عافية وأقرب قرب إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بلغنا شهر رمضان وقد نصرت هذه الأمة وحفظتها، اللهم احفظها من كل سوء ومكروه، وجنبها الفتن والحروب والزلازل يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها. اللهم اجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة سخاء رخاء يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة.